تلك المواد اللماعة على الأسنان والملساء وتتسبب في بعض الأمراض. مسنون كل وقت خبر قوله التسوق، أي يسن كل وقت، لحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه الشافعي وأحمد وغيرهما، لغير صائم بعد الزوال، فيكره فرضا كان الصوم أو نفلة. وقيل وقبل الزوال يستحب له بيابس ويباح برطب، لحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، أخرجه البيهقي عن علي رضي الله عنه متأكد. يقول التسوك مسنون كل وقت، التسوك مسنون كل وقت، لما جاء في الترغيب فيه ووصفه وصفا طيبا من قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فهو مطهرة لأنه يزيل الروائح الكريهة من الفم، وهو مرضاة للرب تبارك وتعالى لأن الإنسان إذا تكلم ودعا وسبح واستغفر وكان على كل هذه الحال في حال نظيفة لا ينبعث منه روائح كريهة، فإن هذا سبب لرضا الرب تبارك وتعالى، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ومن طيب الإنسان أن يكون فمه ورائحته طيبة، وإزالة ما علق بفمه من روائح تؤذي الملائكة وتؤذي الذين بجوار الإنسان. يقول مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال فيكره، فمشى المؤلف على أن السواك بعد الزوال مكروه سواء كان الصيام فرضا أو نفلا، وهذه المسألة هي المشهورة في المذهب والذي عليه المحققون من العلماء على أن السواك مسنون للصائم في كل وقت سواء كان قبل الزوال أو بعده، وبعض الفقهاء قالوا إنه مسنون قبل الزوال لا بعد الزوال، فهما منهم على أن ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أن المراد بها رائحة الفم، وأن السواك يزيلها، والصحيح أن خلوف فم الصائم ليس هو الرائحة الموجودة بالفم، وإنما الرائحة المنبعثة من المعدة بسبب الجوع، وليست هي الرائحة الكريهة التي تخرج بسبب ترك السواك، فإن السواك لا يزيل خلوف فم الصائم، وإنما يزيل الروائح التي تكون في الفم باللسان والأسنان، وأما الخلوف فإنه يبقى ولو تسوك الإنسان، فيسن السواك للإنسان في كل وقت سواء كان في أول النهار أو في آخره، لما جاء من الأحاديث الكثيرة التي تصف استياك النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قول بعض الرواة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم، أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. وأما ما ذكره المؤلف إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فإنه ضعفه كثير من علماء الحديث. متأكد خبر ثاني للتسوك عند صلاة فرضا كانت أو نفلة، وعند انتباه من نوم ليل أو نهار، وعند تغير رائحة فم بمأكول أو غيره، وعند وضوء وقراءة. زاد الزركشي والمصنف في الإقناع ودخول مسجد ومنزل وإطالة سكوت وخلو المعدة من الطعام واصفرار الأسنان. يقول أيضا يتأكد السواك في المواضع التالية، يعني تكون آكد من غيرها، وإن كان السواك مسنون في كل وقت لكن هناك مواضع يتأكد فيها أكثر من غيرها. من هذه المواضع قال عند الصلاة، عندما يريد الإنسان أن يصلي سواء كانت الصلاة فرض أو كانت نفلا، قبل أن يبدأ صلاته فإنه يسن له أن يستاك لأجل أن يقابل الله تعالى وهو على حال حسنة. وكذلك عند الانتباه من النوم، فإن الانتباه فإن النوم سبب لتغير رائحة الفم، فيتأكد في حق الإنسان أنه عندما ينتبه من نومه يبدأ بالاستياك، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، ويشوص تدل على معنى المبالغة في الاستواك، أي كأنه يظهر للسواك صوت من دلك الأسنان أو من دلكه بالأسنان، فهذا دليل على عناية المصطفى صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الأمور واهتمامه بها. وكذلك عند تغير رائحة فم بمأكول أو غيره، إذا أن الإنسان أكل فإن بقايا الطعام تكون سببا في تغير رائحة الفم، فيتأكد على الإنسان بعد الأكل أن يستاك لأجل إزالة أي أثر للطعام لئلا يكون سببا في الروائح. وغيره أي غير المأكول، كما لو أن إنسانا تكلم كثيرا أو سكت طويلا فإن هذا يكون سببا في تغير الفم، فإنه يشرع في حق الإنسان ويتأكد له أن يستعمل السواك في هذه المواضع. قال وعند وضوئه، وعند وضوء الإنسان إذا أراد الإنسان أن يتوضأ فإن هذا يتأكد في حقه الاستياك، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وهذا من آكد الأشياء، لأن الوضوء عند الماء، ويستطيع الإنسان أن يجمع بين الغسل وهو المضمضة وبين الاستياك، فتحصل التنقية الكاملة في هذه الحالة. وكذلك عند القراءة، عندما يريد الإنسان أن يقرأ القرآن أو غيره كالسنة أو كتب العلم ونحوه، فإنه يتأكد في حقه أن يستاك. وكذلك دخول المسجد ودخول المنزل، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول ما يبدأ به من العمل عندما يدخل المنزل أن يستعمل السواك، وذلك لأجل أن يقابل أهله برائحة طيبة فلا يؤذيهم برائحته الكريهة. وكذلك هو من باب أولى إذا دخل بيت الله، إذا دخل المسجد فإنه لا بد له أن يصلي ركعتين، وقبلهما يتأكد في حقه أن يستعمل السواك. وإطالة سكوت، إذا أطال الإنسان السكوت فيتأكد في حقه أن يستعمل السواك. وخلو المعدة من الطعام، إذا جاع الإنسان فإنه يتأكد أيضا في حقه استعمال السواك. واصفرار الأسنان، لأن عدم استعمال السواك سبب لاصفرارها، فيتأكد لئلا تتحول إلى عفونة تتسبب في الأمراض وتتسبب في أذية الملائكة والناس. ويستاك عرضا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان، بيده اليسرى على أسنانه ولثته ولسانه، ويغسل السواك ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر، قال في الرعاية: ويقول إذا استاك: اللهم طهر قلبي ومحس ذنوبي. قال بعض الشافعية: وينوي به الإتيان بالسنة مبتدئا بجانب فمه الأيمن، فتسن البداءة بالأيمن، فتسن البداءة بالأيمن في سواك وطهور وفي شأنه كله غير ما يستقبر. نعم. يقول: ويستاك عرضا استحبابا بالنسبة للأسنان. هذا كيفية الاستياك، ما طريقته؟ قال: إنه يستاك عرضا بالنسبة للأسنان وطولا بالنسبة للفم. ويستدل على هذا بأثر أو حديث، وإن كان مرسلا لكن ضعفه كثير من المحققين، والذي عليه كثير من أهل العلم أنه يستاك بالطريقة المنقية التي يتأكد منها نقاوة أسنانه، سواء كان ذلك طولا أو عرضا، أو يجمع بينهما فيستاك طولا وعرضا لأجل أن ينظف أسنانه في طولها وفي عرضها. هذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يحصل على النتيجة التامة، وهي نقاوة الأسنان بأي طريقة، سواء كانت طولا أو كانت عرضا. والذي يشير به كثير من الأطباء في وقتنا حاضر أن يستاك بالنسبة للأسنان عرضا، أي من الأسفل للأعلى ومن الأعلى للأسفل، فيكون بالنسبة للفم هو عرضا وهو الأسنان طولا، ويكون الاستياك بيده اليسرى بناء على أن هذا إزالة أذى، وإزالة الأذى تكون بالشمال، فالاستياك إزالة للأذى، فيزيله الإنسان بيده اليسرى لا بيده اليمنى. على ما يكون الاستياك؟ قال: على الأسنان واللثة واللسان، فإن هذه هي التي تنظف في حال الاستياك، فينظف الإنسان أسنانه وما حولها وهو اللثة، وكذلك لسانه. هذه هي الأشياء التي تحتاج إلى استعمال هذه الآلة في التنظيف. قال: ويغسل السواك، أي يسن للإنسان أن يغسل سواكه كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت عندما يعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سواكها لتغسله، أنها تغسله ثم تستاك به ثم تغسله وتدفعه إليه، ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر. فلو استاك به شخص ثم دفعه إلى آخر ليستاك به فلا بأس، وهذا مشروط بما إذا لم يكن هناك مرض ظاهر عند المستاك الأول، يخشى منه انتقال العداوة ونحوها. ثم ذكر أن هناك دعاء يقال إذا استاك: اللهم طهر قلبي ومحس ذنوبي، فهذا من باب الدعاء عند كل أمر فاضل، أن الإنسان يدعو ويحرص على الدعاء، لكن هذا اللفظ بنصه لم يرد عليه دليل بلفظه. قال بعض الشافعية: وينوي به الإتيان بالسنة، أي أن الإنسان ينوي بالاستياك التعبد لله تعالى بالمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يكون مقصده مجرد النظافة فقط، وإنما يقصد به مع النظافة مرضاة الرب تبارك وتعالى، ويقصد به المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ويقصد به تطهير فمه عبادة وقربة لله، لا أن يكون مقصوده فقط مجرد التنظيف دون قصد للتعبد بهذا. قال مبتدئا بجانب فمه الأيمن، أي أن الإنسان أول ما يبدأ عند الاستياك بالجانب الأيمن بالثنايا، ثم يتجه إلى الأضراس من جهة اليمين، ثم بعد هذا من الثنايا يتجه إلى الأضراس من جهة اليسار خارجا وباطنا، فيستاك من الخارج ثم من باطن، من خارج الأسنان ومن باطنهما في الفكين العلوي والتحتي، ثم ظهور الأسنان التي تلتقيان عليه. والاستعمال اليمين كما مر بنا البداعة بكل أمر فاضل، أن الإنسان يسن له أن يبدأ بيمينه في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله كما كان عليه الصلاة والسلام، غير ما يستقدر. فالمستقدر كما مر بنا دخول الخلاء والخروج منه، يبدأ الدخول بالشمال والخروج باليمين. ويدهن استحبابا ويدهن استحبابا غبا، يوما يدهن ويوما لا يدهن، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، رواه النسائي والترمذي وصححه. والترجل تسريح الشعر ودهنه، ويكتحل. هذه مسألة ثانية من مسائل أخذ الزينة وحسن المظهر والمحافظة على شكل الإنسان ومنظره ومظهره، وهي الإدهان، أي دهن الشعر وتسريحه. قال السنة أن يكون يوم بعد يوم، يعني يوم يدهن ويوم لا يدهن، يكون غبا، والغب معناه يوما بعد يوم، لا يكون كل يوم، لأن كل يوم فيه نوع من المبالغة في الزينة، وترك الإدهان أو تسريح الشعر وترجيله مدة طويلة يسبب الشعث والتشوه. فالمطلوب من الإنسان الاقتصاد وعدم التشوه وعدم المبالغة والإسراف، وإنما يكون في هذا توسط في الأمور، والتوسط هو أن يكون الإنسان معتنيا بشعره غير مبالغ فيه، فيكون يوما يدهن ويوما لا يدهن، وهذا لشعر الرأس، وكذلك شعر اللحية تأخذ هذا الحكم. وهذا المقصود به من يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في تربيته لشعر رأسه، فإن هذا من السنة، والمحافظة عليه أيضا في الإدهان من السنة. والإمام أحمد أثنى على من يربي شعره ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه قال: إلا أن له كلفة ومؤنة، أي يحتاج من الإنسان أن يشتغل به فيتابعه، يدهن ويسرح يوما بعد يوم، وهذا قد يشق على بعض الناس فيعمد إلى حلق شعره لأجل أن يرتاح من هذا. ويكتحل في كل عين وترا ثلاثا، بالإثمد المطيب كل ليلة قبل أن ينام، كل ليلة قبل أن ينام لفعله عليه السلام، رواه أحمد وغيره عن ابن عباس. ويسن نظر. قال أيضا من الأمور التي هي من أخذ الزينة مسألة الاكتحال، الكحل في العين. قال إنه من السنة، والسنة أن يكون وترا، أن يكتحل الإنسان ثلاثا، ويكتحل بمادة الإثمد المطيب، وهو من أجود أنواع الكحل إذا اشتمل على الطيب الذي لا يضر بالعين. قال يكون كل ليلة، لأن فيه جلاء للعين وفيه محافظة عليها من الأمراض التي تكون سببا في تكون كثير من الأوبئة والميكروبات والجراثيم تتسبب في الرمد والعمى. فاستعمال الاكتحال يجلو البصر وهو منظر حسن للإنسان، فيسن للإنسان استعمال كما كان عليه الصلاة والسلام يعمل. ويسن نظره في مرآة وتطيب، وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. قال ويسن نظر في مرآة وتطيب، أي يسن للإنسان أن يعتني بنفسه ومنظره، فينظر في المرآة بين وقت وآخر ليتأكد أنه لا يوجد في وجهه شيء من الأذى. وكما تلاحظون لو أن إنسانا وقع في وجهه كسرة صغيرة من سواك أو منديل أو غيره لصار شكله ملفت للنظر. فينبغي للإنسان أن يتعاهد منظره ومظهره ولا يكون شكله غير حسن، لأجل أن يحمد الله تعالى على ما أنعم عليه من أن خلقه بأحسن صورة وأجملها. وأجمل ما في الإنسان هو وجهه، ولو قارن بين وجهه ووجه بقية المخلوقات لوجد الفارق عظيما. ولو أن إنسانا حصل فيه تشوه يسير لاختلف هذا الحسن، فلو قطع أنفه أو إحدى شفتيه أو موضع من أعلى وجهه أو أسفله لكان منظره قبيحا. وهذا من النعم التي أنعمها الله تعالى على الإنسان بأن خلقه في أحسن تقويم، فينظر إلى المرآة ويتعجب من خلق الله تعالى ويحمده تعالى على هذه الصورة الحسنة، فلم يجعله كبقية الحيوانات، وإنما جعله في هذه الصورة الجميلة التي تستحق من الله تعالى الشكر عليها. وكذلك يسن للإنسان استعمال الطيب، والطيب من أحب الأشياء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عنه أنه قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالطيب من أحب الأشياء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي رائحة زكية تضفي على الإنسان محبة من حوله وتؤلفهم فيه، بينما الرائحة الكريهة عكس ذلك تنفرهم منه وتبعدهم عنه. وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، أي أن يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها، بخبر أبي هريرة مرفوعا لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أحمد وغيره. وتسقط مع السهو، وكذا غسل وتيمم. نعم، يقول إن التسمية واجبة عند الوضوء مع الذكر، أي أن يقول الإنسان قبل أن يتوضأ بسم الله، فهذا واجب من واجبات الوضوء، فيجب على الإنسان قبل أن يتوضأ أن يقول بسم الله، فإن نسي فإن وضوءه صحيح، لأن التسمية ليست شرط وليست فرض، وإنما هي واجب من الواجبات فتسقط عند النسيان. لا يقوم غيرها مقامها، أي لا ينوب غيرها منابها فيأتي بها، لما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فهذا دليل على تأكد الإتيان بهذه اللفظة. وهذا الحديث ضعفه بعض علماء التخريج، ولهذا حمل كثير من العلماء التسمية على الاستحباب لا على الوجوب، فيرى كثير من العلماء أن التسمية سنة وليست واجبة، فإن كان عند علماء الحنابلة أنها تعتبر واجبا من واجبات الوضوء لا بد أن يأتي به الإنسان إلا إذا نسي وانتهى من وضوء. قال وكذا غسل وتيمم، أي أنها تجب لها التسمية، فعند الوضوء وعند الغسل وكذلك عند التيمم يجب على الإنسان أن يسمي، وهذا في كل رفع حدث، سواء كان حدثا أكبر رفعا لحدث أكبر أو رفعا لحدث أصغر. ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه ذكرا كان. نقف عند هذه المسألة، نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، ويجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.